السلام عليكم. قبل 4 سنوات حصلت قصة غريبة في مصر في منطقة ينقال لها المطرية. في شاب ينقال له حمدي. حمدي هذا عنده بكالوريوس في نظم المعلومات، بعد ما تخرج وبدأ يشتغل، يعني كان شغلته ما هي الشغلة اللي كان يطمح فيها، لكن كانت تسد الحاجة. فتعرف على فتاة وراح تقدم للبنت ووافقوا أهلها وتزوج، والله ستر عليه وكانوا عايشين يعني وضعهم طبيعي جدا. بعد سنة من الزواج هذا حمدي وضع المادي تعبان، وخصوصا بعد ما تزوج، لأن الراتب أصلا كان ضعيف جدا. المهم يوم الأيام قالت لزوجته: يا حمدي، أنت عاوز تشتري عربية؟ قال: يا ريت، منين؟ مفيش. قالت له: بص، أنا شفت إعلان على الفيسبوك، سيارة جديدة وجميلة قوي، وياريت تروح تشوفها يعني نشتريها. قال لها: أيوة، بس أنا ما عنديش يعني ما عنديش أشتري السيارة. قالت له: بص، أنا علشانك بس حبيع الذهب اللي عندي وحاشتري لك السيارة دي هدية. طبعا حمدي ما صدق، قال لها: أنت متأكدة من الكلام ده يعني؟ قالت له: أنت عاوز العربية ولا لا؟ قال: أيوة أكيد يعني. قالت: خلاص، هذا رقم الشخص اللي حاط سيارة، وروح شوفها، تعجبتك السيارة تعال أخذني وخل نروح نبيع الذهب. قال: لا ماشي. وفعلا ويتصل على الرجل قدام زوجته، قال: العربية أنتم عارضينها البيع؟ قال: إيه نعم، والعربية جديدة وفابريكا ويعني زي الوكالة. قال: زين، ممكن نجي نشوفها؟ قال: إيه ما في مشكلة، بالعكس تعال. راح حمدي يلتقي بالرجل، ومن هذاك الوقت حمدي ما رجع البيت. بسم الله، ليش؟ إيش صاير؟ اختفى حمدي من قامت زوجته وجهزت له الفلوس علشان يشتري السيارة، وفعلا راح علشان يلتقي بصاحب هالسيارة، ما رجع البيت. الزوجة تنتظر، تتصل عليه، جهازه مغلق، تتصل على أهله: حمدي ما رجع ولا زارنا ولا شيء، ليش؟ قالت: والله ما أدري، حمدي طلع من عندي هني وشفنا سيارة يبي يشتريها، واتصل على الراجل قدامي وطلع، والحين صار له يعني من أمس ما رجع ولا اتصل، وتليفونه مغلق. قالوا: لا ما يخالف، انتظر شوي، ممكن يرجع، ممكن مشغول الرجل. قالت: ماشي. اليوم اللي بعده واللي بعده حمدي فص من الحذاب. وين راح حمدي ما حد يعرف. المهم وتنتظر، ويمر عليها اسبوع اسبوعين، ازعلت، خذت اغراضها وراحت بيت اهلها. قالت: يبا هذا زوجي ما مجنون. قالوا لها: ليش؟ قالت: والله انا ماني عارفه، راح يشوف سياره واختفى، من ذاك اليوم ما جاء، مخليني قاعده في الشقه حاتي واتصل عليه وانا قلقت عليه يعني، لكن هذا ما عبرني يعني. المهم ويمر شهر، وتبلغ اهله، قالت له: يا عمي شوف ولدك هذا الاهبل اللي راح واختفى ما رجع. قال: والله يا بنتي انا ما ادري ايش اقول لك صراحه، يعني التصرف اللي سواه ولدي يعني غريب، شلون يترك زوجته لا احم ولا دستور، واصلا كان بينكم اتفاق علشان يروح يشوف سياره، يعني ما كنتوا زعلانين؟ بالعكس. قالت لي: يا عمي اصلا انا اللي عرضت عليه وقلت له انا راح ابيع الذهب علشان اشتري لك السياره، ليش هرب وليش اختفى ماني عارف. قال ما يخالف ما يخالف، إن شاء الله يرجعوا نعرف قصته. ويمر أول شهر، ثاني شهر، ثالث شهر، حمدي ما له أي وجود، لا دوام راح ولا زار بيت أبوه ولا رجع لزوجته. حتى الزوجة هذه اللي قعدت تنتظره رجعت واتصلت على صاحب الرقم اللي هو اللي حاط عارض السيارة للبيع، قالت له ما مر عليك واحد كان يشتري سيارة؟ قال لا، اللي اتصلوا كثير وما شفت أحد يعني. قالت الظاهر إنه خلع ولقاها فرصة، الظاهر خلي يولي. راحت ورفعت عليه قضية طلاق. إلى الآن الوضع غريب، حمدي شنو قصة أمه ما حد يدري. راحت رفعت عليه قضية طلاق، ولما راحت للمحكمة قالت يبا هذا زوجي ما يستحي، سوى فيني كذا كذا وهرب، والظاهر انه يعني مش عاوزني، بس الحركة اللي سواها هذه حركة يعني غير طبيعية، تركني في البيت، والحين صار له أكثر من 6 أشهر لا بين ولا اعتذر ولا سأل. قامت المحكمة وبناء على طلب طلاقها للضرر طلقت هالمرة هذه من زوجها. لا، وعلشان تقهره ايش سوت؟ قالت انا اول واحد يجي تقدم لي راح اتزوجه حتى لو بدون مهر، عنادا على حمدي هذا اللي ما يستحي. وفعلا تقدم لها شاب وسيم وعنده خير وكذا، ووافقت عليه وتزوجت وراحت، والناس كلها عرفت بالقصة ان هذه طلقت زوجها اللي هرب منها وراحت تزوجت واحد علشان تقهره ومن هالكلام. في هالأثناء هذه الأشهر الماضية أبو حمدي قاعد يدور على ولده، قام يشيك عليه هل انه سافر طلع برا مصر، تبين انه موجود داخل مصر، ومصر ما شاء الله تعرفون بلد يعني كبيرة جدا، يعني وين تبحث عن شخص؟ لكن ما له أثر لا في دوام ولا في أي شيء يعني يبين أنه عايش على هالدنيا. راح بلغ رجال الأمن، قال لهم أنا مشتبه بأن ولدي حصل له مكروه. قالوا له شلون؟ قال ولدي أصلا ليش اختفي؟ توه متزوج، بعدين علاقته مع زوجته علاقة طيبة يعني، ولما طلع من زوجته آخر مرة شافته راح يشوف سيارة وهي اللي بتعطيه فلوس السيارة، يعني ليش يهرب منها؟ المهم سجلوا له قضية اللي هو فقدان، ويدورون عليه ويدورون ما له أي سيرة. وتروح الأيام وتجي الأيام، بعد ما تزوجت الحين زوجة ولده، الأب كذلك هذا حقد أن هذه يعني ليش مستعجلة وراحت على طول تزوجت والولد ما صار له 6 أشهر مختفي، يعني ممكن حصل له مكروه، ليش راح تتزوج بعد ما أخذت الطلاق من المحكمة؟ والبنت تقول أنا كيفي، لأن هذا ما يستحي، تركني ومشى وأنا خذيت حكم الطلاق من المحكمة، يعني أنا من حقي قانونيا وشرعا. قام الأب بعد تفكير طويل ولجأ إلى رجال الأمن، قال لهم بخصوص قضية المفقود ولدي واللي احنا سجلنا صار لنا الحين كم شهر وانتم ما عثرتوا عليه، أنا بصراحة ودي أوجه اتهام. قالوا له لمنو؟ قال حق زوجة ولدي طليقته. قالوا له ليش يعني؟ أنت في البداية أقوالك تثبت أن علاقتهم كانت ممتازة وأن البنت ما كانت مقصرة معاه، يعني وتبي تعطيه فلوس، الحين ليش تتهمها يعني؟ قال لأنها تزوجت على طول أول ما حصلت على حكم الطلاق، أنا مشتبه أن هذا اللي تزوجته لها علاقة فيه من زمان، حتى أن لما تقدم لها ترى ما طولوا حتى أسبوع وتزوجت والحين عايشة عنده، يعني متى عرفته أصلا هذا؟ رجال الأمن بدوا هم يفكرون في الموضوع، يعني قال صحيح احنا ليش ما اشتبهنا بالزوجة؟ لكن بما أن القضية مفتوحة وإلى الآن جاري البحث عن المفقود، قاموا واستدعوا طليقة الولد، طليقة حمدي. أهلا أمره، قالوا أنت حين مو حصلت على الطلاق من حمدي؟ قالت إيه نعم. قال زين بسم الله، يعني ما طولت أسبوع تزوجتي والحين أنت عايشة معاه صح الزوج الثاني؟ قالت أيوة نعم. قالوا غريبة، يعني متى تعرفت عليه؟ متى يعني كتبت له كتاب؟ متى سويت العرس؟ ايش قصة أمك؟ يعني أنت بسرعة ما شاء الله، يعني ما صدقت على الله يعني تطلقين من حمدي؟ قالت أيوة أنا حائد عليه وهو سبني وخليه يبلط البحر، وأنا لازم أنتقم منه، وأنا تجوزت واحد ود مزة وأحسن منه. قالوا له احنا ما لنا علاقة تنتقمي ولا ما تنتقمي. قالوا يبا جيبه الزوج هذا الثاني. قالوا له تعال حبيبي انت، نبي نسألك سؤال. طبعا الزوجة اللي هي طليقة حمدي بغرفة والزوج الجديد بغرفة، وقعدوا يسألونهم عن الفترة اللي كانوا يعرفون فيها بعض، ويسألونها انت من متى تعرفينه وين شايفته وشلون تقدم لك وكذا، وراحوا سألوا الزوج نفس الأسئلة. اطلعوا ما كانوا متفقين وما كانوا متوقعين هالسؤال من رجال الأمن، قام يخربطون بالكلام. يوم استعلموا رجال الأمن عن رقم الولد هذا الزوج الثاني، ولا أصلا بينه وبين الزوجة اتصالات من أكثر من 7 أشهر، يعني أثناء ما كانت متزوجة حمدي وقبل لا يختفي بأشهر. وراحوا حق الزوجة قالوا له احنا كشفنا سرك. قالت شنو؟ قالوا لها ترى الزوج هذا اللي انت مستانسة فيه اعترف ان انت مشتركة معاه في جريمة قتل حمدي. لا مش ممكن، انا ما قتلش نملة، ازاي اقتل راجل؟ لا قال لا تعترفي غصبا عنك. هو اعترف خلاص، الحبل المشنقة لف حوالين رقبتك، اعترفي. قالت يعني اذا كان الموضوع كده لا انا عاوز اعترف، هو اللي قتل حمدي. حلو ازاي؟ قالت انا لما قلت حق حمدي هذا رقم 1 عارض سيارة، هذا الشخص هو كان عشيقي اللي هو زوجها الثاني، كانت متفقة معاه انه يستدرج حمدي على بنا حمدي بيشتري منه السيارة ويروحون يجربونها على طريق الصحراوي برا مطرية، ويكون معاه هذاك صديقة ثاني عشان يساعده في العملية، عملية قتل حمدي. وحمدي مسكين على فالة مو مصدق ان زوجته تبي تبيع الذهب علشان تشتري له سيارة، والولد وضعه المادي تعبان، فقال هذه فرصة، طار من الفرح لما قالت له، مع ان كانت علاقته زينة وياها، لكن لما تزوجها الظاهر كانت قبل لا يتزوجها لها علاقات يعني سيئة. المهم هذاك مسكين حمدي يا غافلين لكم الله، اتصل على الرجال قال تعالوا السيارة فبريكة. السيارة طلع هذا العشيق مأجرها من أحد مكاتب السيارات علشان بس ينفذ فيها العملية، شافها حمدي ذاك اليوم والعشيق كان معاه صديقي، قال له تعال قربها على الطريق دي زي الصاروخ. قال والله ما فيش مشكلة. قال لا ما في مشكلة، اركب سوق السيارة. ويخلون حمدي سوق السيارة ومبسوط الولد، ويطلعونه على الطريق الصحراوي شوي، قالوا له وقف يمين على يعني جهة الطريق الرملي، يوقف حمدي. قال ليش؟ قال لا خلاص انزل، انت مش قربت سيارة دلوقتي؟ قال ايوه اوكي. اول ما نزل ويقوم هذا العشق ويضرب كتف بكتف، عرفت واحد لما يبي يتحرش في الثاني يضربك، ايه مالك انت ما تشوفش؟ انت اعمى انت كذا؟ ايه مالك يا عم عملت لك ايه؟ وصار ضرب، والاثنين يمسكون حمدي وضرب حطوه بالارض. قام واحد فيهم وشال حجر لاقيه على طرف الطريق وضرب حمدي على راسه على طول فارق الحياة بنفس المكان اللي هو الطريق الرملي، انزلوا شوي قدام بعد ما سحبوا الجثة ودفنوه، ومن 6 أشهر ما حد يدري عن جثة حمدي. طبعا بعد ما انكشفت الحقيقة واعترف العاشق واعترف على الشريك اللي معاه وعلى شريكته هذه حسبي الله عليها، راحوا إلى الموقع اللي وصف لهم إياه، وفعلا تم حفر الحفرة اللي كانوا دافنين فيها الجثة، ولا هذه فعلا جثة حمدي اللي اختفى من أشهر بخطة اللي عملتها زوجته، وكان باشتراك عشيقها مع شخص ثاني من أقاربه. طبعا تم إحالتهم للمحاكمة وحكموا على العشيق وشريكه بالإعدام، أما الزوج حكموا عليها بالسجن 15 سنة، لأنها كانت مجرد أنها مخططة لعملية القتل. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.